سورة الإسراء من أولها، بداية الجزء الخامس عشر. سورة الإسراء هي السورة السابعة عشر من أول المصحف، آيتها 111 آية في العد الكوفي و110 آية في العد المدني، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وهو هذا في غالب المفسرين أو عدد كبير من المفسرين أنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هو هنا يعود على النبي لأنه هو آخر ضمير مذكور. لنريه من آياتنا، إنه هو، فآخر ضمير مذكور يعود على النبي، والعادة أن الضمير يعود على آخر مذكور في العادة، ولا يمتنع أن يكون إنه هو يعود على الله أيضا، فهو السميع البصير الذي تجلى على عبده فصار سميعا بصيرا. وربنا بيقول إيه؟ فجعلناه سميعا بصيرا في الإنسان، مش كده برضه؟ ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا منصورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. فلا بأس أن يكون السمع والبصر إيه؟ صفة للمخلوق كما أنه صفة للخالق. صفة للمخلوق على سبيل الهبة والمنحة، وصفة للخالق على سبيل الأصالة. تفضل يا شيخ. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أبو عمرو يقراها ألا يتخذوا من دوني وكيلا، ألا يتخذوا بالياء، ده قراءة أبو عمرو البصري. طبعا أبو جعفر هيسهل الهمزة في إسرائيل، هيقول لبني إسرائيل، إسرائيل يعني بتسهيل الهمزة، وله عند تسهيل الهمزة المد والقصر. أبو جعفر له الوجهين بتسهيل الهمزة مع المد والقصر، إسرائيل كده بغير مد، أو إسرائيل بالمد. فضل يا ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. نعم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتعلن علوا كبيرا. نعم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. نعم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نعم. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ليسوءوا وجوهكم. قراءة الشام وشعبة وحمزة وخلف ليسوءوا وجوهكم، ليسوءوا وجوهكم. أما قراءة الكسائي فبالنون لنسوءوا وجوهكم، يبقى فيها ثلاث قراءات، ليسوءوا، وفي قراءة ليسوء يعني ليسوء الله وجهه، وقراءة الكسائي بالنون لنسوء وجهه. تفضل يا سيدي. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين. يعني إذا عدتم للإفساد شردناكم مرة أخرى وعاقبناكم، وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم. والكسائي وحمزة والكسائي يقولوا إيه؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون، ويبشر المؤمنين، ده قراءة حمزة والكسائي اللي احنا نقول عليهم الأخوان. أما نقول الأخوان يبقى حمزة والكسائي، أما نقول الأصحاب يبقى نحط معاهم خلف، لما نقول الكوفيون يبقى نحط معاهم عاصم. فهمت بقى؟ يبقى الكوفيون أربعة، عاصم وحمزة والكسائي وخلف. شلنا عاصم يتبقى الأصحاب، شلنا خلف يتبقى الأخوات. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم. هنا ثم ذا ثم نصف الربع. تفضل يا سيدي. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وكان الإنسان عجولا يعني الكافر، الإنسان هنا دي صفة الكافر، أما المؤمن يبقى إيه؟ عنده حلم وأناة، فالحلم والأناة خصلتان يحبهما الله ورسوله، وكان الأنبياء يتصفون بالحلم والأناة، وكذا كل كامل من البشر وصالح. أما الإنسان العجول ده الكافر، أو الإنسان الذي لا يربي نفسه، إذا ترك نفسه على هيئته يكون عجولا فيكون عاصيا بعجلته. وإيه وجه المعصية في العجلة؟ هو أنه يريد أن يعجل ما أراد الله تأخيره، فيريد أن يخالف قدر الله، فمن أراد أن يخالف قدر الله يبقى لم يرضى بقدر الله. فالعجول يريد أن يعجل ما أراد الله تأخيره، ولكن المؤخر والمقدم هو الله، والراضي بقضاء الله لا يريد أن يؤخر أن يعجل الله ما أراد تأخيره، ولا أن يؤخر ما أراد الله تعجيله، لأنه يرضى بقضاء الله وقدره. والقدر هو وقت ظهور القضاء، القدر هو وقت ظهور القضاء، يبقى فينا قضاء وقدر، القضاء هو المقضي والقدر هو وقت ظهور هذا المقضي. فعشان نرضى بالقضاء والقدر لابد أن نرضى بالمقضي ونرضى بوقت ظهوره. فنقول هو ده وقته، ليه يعمل لنا كده دلوقتي؟ بتعترض على وقت ظهور القضاء. فاهم؟ ومنين بقى؟ من علامات الإيمان الرضا بقضاء الله وقدره. فهمت بقى ازاي؟ فلازم الانسان يرضى بالمقضي ويرضى بوقت ظهور هذا المقضي. فهمت بقى؟ وعلى شكل الانسان العجول يناقض ايمانه ورضاه بالقضاء والقدر، فيبقى دي صفه مين؟ الكافر غير المؤمن. انما المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره. يلا يا سيدي. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فكل شيء فصلناه تفصيلا. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ليقول يخرج ده أبو جعفر يعقوب يقراها ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ابن عامر وابو جعفر يلقاه منشورا ده ابن عامر وابو جعفر. يلا يا سيدي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أبو جعفر يقراها اقرأ كتابك بغير همزة. حمزة وهشام لو وقفوا يقولوا اقرأ، ولو وصلوا يقولوا يهمزوا زي بقية القراء. حمزة وهشام وقفا يقول اقرأ بغير همزة، لكن لو وصلوا يقول اقرأ كتابك كتابك القراء. إنما أبو جعفر بغير همزة في الحالين وصلا وقفا. يلا يا سيدي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى أمرنا مترفيها بالمعروف، لأن الله لا يأمر بالمنكر. يبقى أمرنا مترفيها بالمعروف ففسقوا فيها، أي فخالفوا المعروف وفعلوا المعاصي، فحق عليها القول. القرى الظالمة الحق القول الحقيقي عليها أن تهلك فتبقى تصير قرية ظالمة. يبقى أمرنا مترفيها أي بالمعروف ففسقوا فيها، أي خالفوا المأمور به فارتكبوا المناهي، فحق عليها القول فصارت قرية ظالمة، وكان حقا على الله أن إهلاك القرى الظالمة. وكأي من قرية ظالمة أهلكناها فدمرناها تدميرا. يعقوب يقراها آمرنا مترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفين، يعني الهمزة على السطر، وباقي القراء أمرنا مترفين. تفضل يا سيدي. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. نعم تفضل يا سيدي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما شاء لمن يريد. العاجلة اللي هي الدنيا، العاجلة سموها ايه؟ الدنيا. يبقى العاجلة هنا هي الدنيا، لأن الدنيا جاية من الدنو، والدنو هو قرب الأجل، أو جاية من الدناءة، والدناءة هي الحقارة. متاع الدنيا قليل، إذا ما قرنا بالآخرة فحقير. يبقى الدنيا جاية إما من الدنو، يعني دنو الأجل وعجلته، أو تكون من الدناءة هو الحقارة. من كان يريد العاجلة، يعني هذه الدنيا العاجلة الحقيرة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، برضو بإيه؟ برزقنا. كل يأخذ رزقه في وقته، لا العجلة تعجل الرزق ولا الأناة تؤخر الرزق، بل كل بقدر. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يعني من عمل من أجل الدنيا، يريد الدنيا يعني يعمل من أجل الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا كما قال الكفار، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن المفروض أن الدنيا مزرعة للآخرة، أن يعمل في الدنيا وينتظر حصادها في الآخرة، ولا ينتظر حصاد الدنيا، لأن الدنيا جعلها الله قسمة بين الكافر والمؤمن، أما الآخرة فلم يجعلها إلا للمؤمن. يلا يا سيدي. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا يعني مثابا عليه. يلا يا سيدي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هؤلاء الذين يريدون العاجل، وهؤلاء الثانية الذين يريدون الآخر، فكل يتحرك بمدد الله، فمن يريد العاجلة يمده الله فيعطيه، ومن أراد الآخرة يمده الله ويعطيه، فالله يعطي كل إنسان ما يريد سبحانه وتعالى، لأنه كريم ولطيف بعباده. يلا يا سيدي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، في الرزق وفي العافية وفي القوة وفي الزكاة وفي الصلاح وفي التقوى، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، فكما أنه فضلهم في الدنيا بعضهم على بعض، كذلك في الآخرة مفضلين بعضهم على بعض، كل درجته عند الله على حسب سعيه في دنيا. يلا يا سيدي. من لم يقرأ يقرأ، كله قرأ والحمد لله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون.